الخلفاء. وهنا أبو بكر بن عاصم يقول سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول اتقوا الله ما استطعتم، ليس فيها مثنوية. قال واسمعوا وأطيعوا، ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك ولو أمرت الناس أن يخرجوا. هنا أمر الحجاج بتقوى الله جل في علاه، وهذه وصية الله جل في علاه للأولين والآخرين، وهذه كما قلنا تكون ركنا في أركان الخطبة. فأتى بها الحجاج وقال اتقوا الله ما استطعتم، وهنا استقى من القرآن، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وهي كما قال ابن عباس هي في قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال حق تقاته وهو قول الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم. فقال ليس فيها مثنوية، واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين، يعني السمع والطاعة تقوى الله جل في علاه والسمع والطاعة لأمير المؤمنين. هذا اعتقاد السلف الحق أنه إن كان هذا الظالم الذي قام يجر الناس جرا إلى بظلمه، لكنه قد أمر بما أمر الله به، فلا بد من السمع والطاعة حقا لولاة الأمور. وهذا اعتقاد السلف، وهذا الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فإن تأمر عليكم عبد الحبشي فعليكم فاسمعوا له وأطيعوا. وقال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى أثرتنا علينا، قال في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة، لكن هذه السمع والطاعة ما جاءت مستقلة كما جاءت مستقلة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله تعالى يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ما قال واطيعوا اولي الامر منكم، جعلها طاعه تابعه لطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قام ابو بكر خطيبا في الناس بعدما استخلف قال ايها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، اطيعوني ما اطعت الله فيكم، اطيعوني ما اطعت الله فيكم. ثم قال اسمعوا اطيعوا الامير المؤمنين. وهذه الطاعه كما قلنا ليست مطلقه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف. وفي حديث ابو هريره قال على المرء السمع والطاعه في المنشط والمكره الا ان يؤمر بمعصيه، فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. لا نقول لا سمع ولا طاعه ولا افساد، يعني لا إفساد ولا خروج ولا انتقاد بما يؤلب عليه الناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ولو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأملهم. هذا ظلم بين، هذا رجل هذا أعوذ بالله، هذا جبروت لا يعرف بحال من الأحوال، كيف يقول بهذا الباب؟ يقول لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب هذا المسجد فخرجوا من باب الآخر لحلت لي دماؤهم، وكيف حلت لك دماؤهم وهم وإن كانوا قد يعني تعدوا بمعصية أو بمخالفة، لأنه وكيل ولي الأمر، مخالفة ولي الأمر التعزير يكون على قدر الخطأ، لكن أن يقول أن تحل لي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حل دم امرئ مسلم إلى بإحدى ثلاث وهو يقول حلت لي دماؤكم، كيف أين هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس. قال والتارك لديني اللي هو المرتد، التارك لديني المفارق للجماعة، التارك لديني يعني المرتد في هذا الباب. فده هذا ظلم وفسق وفجور ومن الحجاج بن يوسف، وحق للذهب أن يقول نتقرب الله ببغض هذا الرجل. قال والله لو أخذت ربيعة وبمضر لكان ذلك لي من الله حلالا ويا عذيري، يعني من يعذرني. قال من عبد هزيل خسئ وبئس ما قال، هو بيتكلم عن صحابين رضي الله عنه، عن عبد الله بن مسعود، هو بيتكلم عن عبد الله بن مسعود، يقصد ذلك عبد هزيل هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. خسئ بئس ما قال هذا التعيس البئيس، هذا الظالم الغشوم. فهو يقول هكذا على صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه من الله ما يستحق. فيقول يعني ما يا عذيري من عبد الله من عبد هزيل يزعم ان قراءته من عند الله، والله ما هي الا رجز من رجز الاعراب، يعني ارجوزه، استغفر الله. وكل ذلك طبعا حنقا على عبد الله بن مسعود انه خالف عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وكانت قراءته طبعا لم يجعل التبديل فيما قاله عثمان بن عفان، انه جمع الجميع وجعلها على جمع المصحف والمصحف واحد. لكن مثل عبد الله بن مسعود يقال مثل هذا؟ عبد الله بن مسعود هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هو يقسم يقول انها ليست من عند الله، يقول الا رجز من رجز الاعراب ما انزلها الله على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقول هذا غبي هذا الرجل حداد بن يوسف هذا الغبي الخبيث البئيس أن يتكلم على ابن مسعود كمثل بمثل هذا الكلام؟ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي قال له وسلم اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ ابن مسعود عليه سورة النساء حتى بلغ إلى قول الله جل في علاه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال إن السلام حسبك، قال فنظرت وإذا بعينين النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان. الغرض المقصود عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود اقرأ عليه القرآن، ولو لم يكن هذا مما أنزل الله فعلا كيف يقول له اقرأ عليه القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريما فليأخذ من ابن أم عبد. وفي رواية قال: فليأخذ القرآن من أربعة، ذكر ثلاثة من الأنصار وسلم مولى أبي حذيفة، وذكر ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه الذي قال إنني أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن ثابت له زوابتان يلعب بهما مع الأطفال. وأيضا ابن مسعود هو الذي قال: لو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله جل في علاه تضرب له أكباد الإبل لضربت له أكباد الإبل، وهو ترجمان القرآن. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه من أجل هذا الخبيث، لأنها مسألة نعرات، لأنه يتكلم على مسألة مخالفته لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فليس له أن يتكلم بمثل هذا الكلام على مثل هذا الصحابي الجليل، ونحن له بالمرصاد في هذا الباب. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أحسن الناس فعلا، هم أعلم الناس، هم أحسن الناس خلقا، هم أعمق الناس علما، وهم ألطف وهم أرأف وهم أرحم بهذه الأمة، وهم أقرب الناس إلى التقوى، وهم أعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى في علاه، وهم أزهد الناس للدنيا، وهم أنصر الناس لدين الله جل في علاه. فكيف يأتي بمثل هذا الرجل يتكلم على مثل عبد الله بن مسعود بمثل هذا الكلام؟ فلذلك نقول بأنه يعني حق للذهب أن يقول نحن نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل، وإلا فهذا الرجل له ما له من الطماط مثل هذه الطماط. من هذه الطماطة أنه يعني ضرب أنس على قفاء وأهين أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، وهو الذي تسبب في قتل ابن عمر رضي الله عنه أرضاه. لما ذهب يعوده قال لابن عمر: من قتلك؟ قال: أنت قتلتني. لما سمح بالسلاح أن يكون في الحج، وأيضا كان الرمح مسموما، وهذا كان من شدة بغض أو حقد الحجاج على ابن عمر، لأنه عبد الملك بن مروان بعث إليه بذلك، بعث قال: ليس لك إمر على ابن عمر، واسمع له أطرف الحج. فالغرض المقصود بأننا لا نقبل منه هذا الكلام الذي يتكلمه على مثل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم هو يقول: من هذه الحمراء؟ يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول: إلى أين يقع الحجر؟ ده كلام أيضا على العجم والعرب، أنه يعني كأنه يقول أيضا بأن هؤلاء يعني لا يسوون شيئا عنده، يعني قد قتلهم عليه من السهولة بمكان، يعني كان الأنفس هذه لا تساوي شيء عند الله جل في علاه عنده هذا الخبيث. وعند الله جل في علاه تساوي وتساوي، المؤمن عند الله جل في علاه يزل الدنيا بأسرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول الفصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات والأراضين تكلبوا أو اتفقوا على سفك دم امرئ مسلم واحد أكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي. والحديث جاء موقوفا ومرفوعا بالطواف، أنه كان يطوف ابن عباس أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف يقول: أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك، وحرمة دم المسلم عند الله أعظم منك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. عليكم السلام وبركاته، بارك الله فيك شيخ داود، عليكم السلام عمر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وفي رواية قال: ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. ترتفع المعاني الإيمانية من قلبه. ولذلك أيضا قال الله جل في علاه: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما. نعوذ بالله من التجرؤ على مسألة الدماء. وهو يقول: لأجعلنهم كأمس الدابر، كأمس الذاهب، يعني قتلا جماعيا كما يقولون، ولا يبالي، والله فوقه بالمرصاد. لذلك أنت ترى الدعوة التي أصابته من سعيد بن جبير، قال خذها مني قبل أن تفعل شيء. قال أنت لما قال له كيف تريد أن تموت، قال أخطر أنت، لأنها الموت ستكون التي تكون لك. ثم قال اللهم لا تسلطوا على أحد بعدي، فما استطاع إلى ذلك سبيلا بعده. ولذلك قال هذه الحمراء العجم العرب، قال هبر هبر، يعني أصلا همل، لا يسوون عنده شيئا، يعني يقتلهم قتلا ذريعا، يعني قتلا جماعيا، ولا يسوون عنده شيئا. شوف، قال لا أذرنهم كالأمس الذاهب. محمد اسكت. وهنا عندما يأمر بالحق لابد أن نعمل به. قال جمعت مع الحجاج فخطب فذكر حديث أبي بكر بن عياش، قال فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه لصفيه عبد الملك بن مروان. طبعا خليفة الله هذا خطأ منه كما قلنا، ما الله ليس له خليفة، هذا خطأ مبين من هذا الباب. وأنا أدين الله بأن هذا خطأ، وأن كان يعني لها ما لها من الوجه الذي يمكن يوجه به، لكن لا أقبله، لأن الله جعل في علاه ليس له خليفة، ويجعلكم خلفاء يخلف بعضكم بعضا. لكن الحق السمع والطاعة لولاة الأمور، هذا الذي أمر به أمر به حق، لأن الله أمر به في الكتاب وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فالسمع والطاعة لولاة الأمور أمر لازم من الله في الكتاب ومن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا إجماع الصحابة. ولذلك كان الصحابة الكرام اتفقت كلماتهم على السمع والطاعة لولاة الأمور، ما أن أمروا بما يرضي الله جل وعلا، وإن أمروا المعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن لا يفسد ولا ينزع يدا من طاعة. وأما الحديث الذي جاء بعده خلافة النبوة 30 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلافة النبوة معناها أنها خلافة على منهاج النبوة، أنها على منهاج النبوة تحكيما وأيضا ورحمة ورأفة وعدلا بين الناس، فهي خلافة على منهاج النبوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على الخلافة، قال نبوة ورحمة، ثم قال خلاف على منهاج النبوة ورحمة، يعني هي سارت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال خلافة النبوة 30 سنة، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخلافة تامة على منهاج النبوة. فقال خلافة النبوة 30 سنة، هذا حديث سفينة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. وهذه أيضا فيها دلالة أن الخلافة تصل إلى 30 سنة فقط، وبعدها يكون ملكا، والملك على طبقتين أو مرتبتين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ملك عضوض وملك جبري، ملك عضوض وملك وملك جبري. والآن هذا الحديث أيضا يعني ظاهره في تعارض مع حديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بأنه لا تقوم الساعة أو لا يزال الناس بخير، يعني ما تولى ما بقي 12 خليفة. هل في تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث هذا؟ السؤال قال خلافة النبوة 30 سنة، عندما تعدها لا تريدها إلا في الأربعة فقط، ولذلك عدها هو كما سنبين، عدها فكان على الخلفاء الراشدين الأربعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما بقي فيهم 12 خليفة. هل هذا يخالف هذا أم لا؟ هذا السؤال. قد يكون حديث 12 خليفة مع على معنى أنهم يخلفوا بعضا على منهاج النبوة من الحق، وليس المقصود المسمى إيه؟ ليس المقصود المسمى. غلط. نحيل إليكم مسدد خاص أحالت أمسكينا، تقول لا تعارض فالخلاف بمعنى إيش؟ بمعنى يخلف بعضهم بعض على منهاج النبوة. نفس اللي جاءت العمر مسدد خاص نحيل إليكم إليكم يعني أجيب أنا. طيب، هو لا خلاف قول صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة، المقصود بها خلافة النبوة، وهي الخلافة التي تكون على 30 سنة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها 12 خليفة، يعني الخلافة العامة، سواء كان ملكا سواء كان أميرا، خلافة عامة يقصد بها الخلافة العامة. أما خلافة على خلافة النبوة الخلافة الخاص، ولا تعارض بين خاص وعام، لا تعارض بين خاص وعام. فالمقصود بالأول هو الخلافة العامة، والمقصود هنا بخلافة النبوة الخلافة الخاصة، فلا تعارض، لا تعارض بحال من حول الخاص يقدم على عامة. فالمقصود هنا خلافة النبوة تخصيصه الآن، خلافة النبوة. لكن لما قلنا 12 خليفة قلنا عن الخلافة العامة يكون ملكا ملك الملك العاض الملك الجبري الملك العاض الملك الجبري. المهم نوع على المسمى العام في الخلافة، لكن المقصود هنا هو الخلافة الخاصة، هي الخلافة على منهاج النبوة. لذلك قال خلافة النبوة على منهاج النبوة كما قلنا رحمة ورأفة وعدلا وسيرا وفتحا ونشرا للدعوة وتعبيد العباد لرب العباد. قال سعيد قال لي سفينة أمسك عليك أبا بكر سنتين. طبعا هناك شهور هما طبعا العرب تعرفون إما أن يزيد وإما أن الكسر يزيد أو ينقص. وقال وعمر عشرا وعثمان اثنى عشر أو اثنى عشر وعلي كذا. قال سعيد قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن علي لم يكن بخليفة، كذبوا والله كذبوا حقدا، وهؤلاء على بني أمية، المقصود بهم أولاد على بني أمية. ولذلك الحجاج هو كان يعني ممن يكون يقول بذلك. قال كذبت أستاه، وهذا طبعا كلام شديد عليهم كقولي أعضد أعضد أعضد، قال فأعضوا بهنا بي ولا تزكوا. قال فقال وأيضا في الرواية الأخرى قال سفينة خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ثم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء. ولما قام الخطيب يخطب قال سعيد قال سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لما قام فلان خطيبا هو يقصد ذلك معاوية وغير معاوية، فقال قال ألا ترى إلى هذا الظالم فأشهد الظالم الذي كان يسب عليه، لأنه كانوا على المنابر بني أمية كان من السوء الذي وقع فيه والكلام على بني أمية على على على علي بن أبي طالب، التعدي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ألا ترى إلى هذا الظالم فأشهد على التسعة أنهم في الجنة. شوفوا انظرونا الكلام التعدي على ابن أبي طالب، لا لا يبغضه ولا يشنوه، لا يبغض علي بن أبي طالب إلا مبتدع ضال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مولى علي أو قال من كان علي مولاه فأنا مولاه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما، قال وأبوهما خير منهما. كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فالغرض المقصود علي بن أبي طالب لهم له من المكانة العلية، وبإجماع الأمة بعد مقتل عثمان أفضل من وطئ التراب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإجماع الأمة، لا نزاع في ذلك ولا خلاف في حال من الأحوال. بل الخلاف الذي عنا في بعض يعني في أواخر القرن الثالث هو الخلاف بين علي وعثمان أيهما أفضل، وإن كان اتفقت الكلمة إجماعا بعد ذلك على عثمان، وإلا فالمهاجرون والأنصار اتفقت كلمتهم على أن عثمان لا يقدم عليه أحد. قال فأشهد أن التسعة في الجنة ولو شهدت على العاشر لما آثم. قال في التسعة قال أن السلام هو على حراء، قال أثبت حراء إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت ومن التسعة؟ وقال أثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. النبي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر، والشهيد كان الجميع من لم يموت بالسيف مات بطعون عمواس، الجميع من هؤلاء ماتوا على هذا أو الغالب منهم مات على الشهادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعيد بن زيد من التسعة؟ قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. فقال له ومن العاشر؟ فسكت ثم قال أنا. وسعيد بن زيد هو المبشر أيضا بالجنة، وهؤلاء هم أفضل الصحابة على الإطلاق، هؤلاء الأفضل الصحابة، لأن العلماء لما رتبوا الأفضلية للصحابة قالوا العشرة المبشرون بالجنة هم أفضل الصحابة على الإطلاق، ثم ذلك أهل بدر، والعشرة أولى من أهل بدر عشان تعلموا يعني، وأهل بدر. ولذلك قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين شهدوا بدرا. قال وخير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وأيضا بعد ذلك أهل بيعة الرضوان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. ثم بعد ذلك الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كبلال وعكاشة بن محصن، وأيضا المرأة التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كهؤلاء. وفي الرواية الأخرى قال عشرة في الجنة، النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، عبد الرحمن عوف في الجنة، وهذا وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على فضل هؤلاء. وأيضا فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا نعتقد بأننا لا نشهد لأحد كائنا من كان بجنة أو بنار إلا ما دل الدليل على ذلك. فقد جاء الدليل على العشرة بأنهم في الجنة، وجاء الدليل على أبي لهب أنه في النار، تبت يدا أبي لهب وتب، وجاء الدليل على أبي جهل أنه في النار، وعتبة أنه في النار لما مر عليه من السلام قال قد وجدت ما وعد ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله أنك تخاطب عظام قد بليت، قال والذي نفسي بيدي لهم أسمع لما أقول منكم. وهذه دلالة واضحة جدا أنهم كانوا يعذبون في القبر وهم في النار، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون بأننا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا ما دل الدليل على التصريح بأنه في جنة أو في نار. أو جاء المسألة الأخرى، مسألة الشهادة، مسألة التنصيص، نشهد لمن أهل الجنة ومن أهل الجنة بالتنصيص. والأمر الثاني وهذا الذي فيه خلاف بين العلماء، وهي رواية عن أحمد أنه قال بها بالشهادة، يعني نشهد لهم بالجنة بالشهادة. يعني إيش بالشهادة؟ يعني إن شهد جمع على الصلاح والخيرية فنشهد له بالجنة. وهذا في خلاف فقه طبعا، وأنا للسلامة لا أقول بذلك، أنا ما أقول فقط إلا بما جاء التنصيص على أنه في الجنة. وأما الأدلة التي يستدلون بها على مسألة الشهادة، إذا شهد له بالخير، وهو حديث عمر بن الخطاب لما مر الجنازة فقال فأسنوا خيرا فقال وجبت، ثم مر الجنازة فأسنوا شرا فقال وجبت، ثم قالوا يا رسول الله وجبت، لما أسنوا خيرا قلت وجبت، لما أسنوا شرا قلت وجبت، فقال النبي قلت وجبت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، لما قلتم خيرا قال وجبت، لما قلتم شرا قال وجبت. هنا العلماء يقولون لتعلموا يعني هذه المسألة لها شرط وقيد، لأنه يعني هو الرجل قبل أن يموت يستأجر الناس يقول له لا، لابد أن تكون هذه الشهادة مطابقة لما في السماء، لابد أن تكون مطابقة لما في السماء فتكون صحيحة. يعني المعنى أن هذه الشهادة رأوا من ظاهره الطاعة، فهي طابقة السماء المكتوب في السماء، فعجر الله ذلك على لسانهم. أما رأيت أن هذا عاجل بشر المؤمن، إذا كانت مطابقة في هذا فهذا الذي يقال فيه بأنه وجبت نشهد له بالجنة. النقاد المستنبطة وجوب السبع الطاعة لولاة الأمور، وجوب السبع الطاعة لولاة الأمور. الثاني دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم ربي جميعا. أنا الحجاج طغى وبغى وقال قال لو أخذت ربيعة بمضر كان ذلك لي من الله حلال، قال حلالا. وجوب الأدب مع الصحابة، هناك فوائد. عظيم الاستهانة بدماء المسلمين، هذه عند الله ليست بهينة، وانتقام الله عاجل في هذا البلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماوات والأرض تكالبوا على سفك دم امرئ مسلم أكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي سبحانه وجل جلاله. وهذا عندما قال هذا الرجل. فضل الخلفاء الأربعة، معاوية أول ملوك المسلمين، فضل عشر المبشرين بالجنة، تزكية المرء نفسه. شفع موت. تزكية المرء نفسه من أين؟ من أين هذه الفائدة؟ قال أنا. نعم؟ قال سعيد بن زيد قال أنا. تزكية المرء نفسه. نعم. دلالة من دلالات النبوة. وين أين هذه الفائدة؟ أنت عايز تكتب لا تريد إلا بذلك. أي صوت بعيد يا أحمر؟ يقول الصوت بعيد. نعم إيمان قالت القرآن العلم علم الغيب بإذن الله. أين الموضع؟ أشرف يقول ما قال إجابة قال الصوت ضعيف. سكينة قالت إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون من أمرين. نعم هذا صحيح ممتاز. فأين الشاهد؟ طيب إيمان أيضا قالت أو شهيد، هذا صحيح ممتاز.